من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن دنيا المحاكم دنيا غريبة مليئة بالأحداث والمفارقات، لا يحس بها إلا القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة. كل هذه الأحداث كالبركان الذي ينفجر فجأة فيحطم ما حوله، فعندما تتفاعل الغرائز مع الغضب الذي يترسب داخل النفس البشرية يفقدها الحكمة، ويصبح مرتكب الجريمة كالوحش المتلهف لسفك الدماء. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذا الحديث بين الأم مالكة الفدادين الزراعية وحظيرة المواشي وابنتها التي تعتبرها ساعدها الأيمن بعد وفاة زوجها. ادي كوباية الشاي يا حاجة سعدية، يا أحلى وأطيب أم في الدنيا، من بنتك اللي غرجانة في حبك. كلامك زي العسل يا سامحة يا بنتي، حياة النبي، أنا بحسد نفسي عليك. ايه ده بقى؟ داني اللي بحسد نفسي عليكي، لأن مفيش في الدنيا أم قلبها زي قلبك أبدا. أبيض زي اللبن الحليب، حلو زي العسل، ولما بسمعه يدق كأني بسمع الطبل والزمر اللي في الفرح والمولد. ربنا يخليك لي يا بنتي يا طعم، ويديني العمر كده عشان أشوفك لما تتجوزي وتخلفي كتاكيت حلوين زيك كده، أخدهم في حضني وأهريهم بوس. لا باجة، داني اللي عاوزة تهريني أنا الأول بوس قبل ما أنزل وأروح الغيط. داني ههريكي وهريكي وهريكي. الله الله الله الله، إيه السعادة اللي أنا عايشة فيها دي يا ولاد؟ ده أنت اللي مخلياني أعيش في سعادة، خصوصا بعد أبوكي ما مات وبقيت أنت زي هو بالظبط. أنا زي أبويا بالظبط؟ أيوة، مش أنت مسكتي مطرحه بعد ما مات؟ كان مين اللي حيزرع لي الأرض؟ مين اللي كان حيرعى لي الغنم؟ مين اللي حيحلب الجاموس؟ مش انت يا روحي؟ وهاني لازم اعمل كده، لان لو اجرنا حد من بره من يضمن انه مش هياكلنا. ايوه يا بنت يا سميحة، عندك حد، بس انت صعبانة عليا قوي. وصعبانة عليك ليه بقى يا ام؟ انت بتقومي بعمل فوق طاقتك يا بنتي. بالعكس، ده انا لما بشتغل يا ام ببقى في سعادة محدش يقدر يوصفها. بتبقي سعيدة وانت غرقانة في الشغل اللي يهد جمل؟ ايوه يا ام، لان الارض اللي بزرعها أرضنا، والغنم والمواشي ملكين. طب ده ما شاء الله، الجاموس بتاعنا مخلينا إحنا بس اللي بيعين اللبن اللي في البندر بيتلهفوا علينا. الحمد لله، ربنا يا بيتي يبارك لنا في رزقنا. إن شاء الله حيبارك يا أم، لأن الإيمان اللي في قلبك وعطفك على الغلابة ربنا حيديكي أكتر وأكتر وأكتر منه. الحمد لله يا بيتي، ربنا رحمته واسعة، ده بعد ما مات المرحوم أبوكي ربنا خلانا نكسب أكتر وأكتر. الحمد لله، يرزق من يشاء بغير حساب. تسمحي لي بقى يا ست الكل أتوكل على الله. يو، هو أنت والعمال حكيموا المحصول النهاردة؟ أيوة ياما، وعاوزة كمان عدي على الزريبة عشان نحلب اللبن، وبعدين حروح الناس. هتروحي فين كمان يا نور عيني؟ حروح سوق البندر علشان أشتري اللي أنت قلتيلي عليه مبارح. تروحي إزاي بس يا بنتي؟ ده الشغل اللي انت قلتي عليه يهد جبل. بس انا بقى ما بتعبش، انا بحب الشغل موت ياما، دي ارضنا، ارضنا اللي بنموت في حبها واللي مليانه خير. يا سلام يا بنتي، ده انت طلعت بألف راجل. وقال ايه ابوك الله يرحمه لما ولدتك وبيسال عن المولود بنت ولا ولد؟ كشر والحزن غطى وشه لما عرف انك بنت. معذور ياما، لان الكلام ده من 30 سنه، كانوا أهل البلد عاوزين النسوان تخلف صبيان وبس، لكن الوقت اتغير وبقت البت زي الواد تمام على رأي الست سعاد حسني. عندك حق يا بيت، ده حتى دلوقت الست بقت وزيرة، ما كناش بنسمع عن الكلام ده زمان. تمام ياما، واعتبريني اني بقى الوزيرة اللي في وزارة بتاعتك يا ست الكل. ربنا يخليكي ليا يا ست يا وزيرة. ولو بقيت وزيرة يا ولاد. فتذهب يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين المدعوة سميحة سيد شعيب لأداء الأعمال التي كلفت بها، وتنتظر الأم بفارغ الصبر عودتها، ولكن مع الأسف لم تعد حتى غلف القرية ظلام الليل، فيسقط قلب الأم خوفا على ابنتها وتتمنى ألا يكون قد حدث لها مكروه، ويبلغها أحد سكان القرية بأنه عثر على ابنتها مقتولة ملقاة في الحقل، وتصرخ الأم ويغمى عليها ويبلغ الأهالي جهاز الشرطة، وبناء على ذلك انتقلنا إلى مكان وجود الجثة، وتأكد لنا أنها قتلت لأنها غارقة في بحر من الدماء التي تفجرت من عدة أماكن من جسدها، وذلك نتيجة لطعنها بآلة حادة، ولم نتمكن من العثور على هذه الآلة، وعثرنا على قضيب من الحديد ملقا على بعد عدة أمتار من الجثة ملوث بالدماء، فأيقنا أن هذه الدماء هي دماء المجني عليها والتي تفجرت من رأسها نتيجة لضربها بهذا القضيب، فأمرنا بتحريزه وإرساله إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليه، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة، ونبهنا باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شدي حيلك يا حاجة سعدية. هو أنا باجي في حيل عشان أشده يا بيه؟ ما خلاص سامحة انقتلت وأنا كمان انقتلت. أنا مقدر موقفك، بس أرجوكي حاولي تتماسكي وتبطلي عياط. مش قادرة مش قادرة. بس حاولي حاولي علشان نقدر ناخد أقوالك واللي ممكن توصلنا لمرتكب الجريمة. حوطت على إيدك يا موسى يا بيه، امسكوه علقوا في حبل المشنقة المجرمة ابو قلب زي الحجر، يقتل بنتي عشان مش نازل لها من زور. افهم من كلامك يا حاجة سعدية انك عارفة مرتكب الجريمة. داني عارفاه وعارفاه وعارفاه، ولا يمكن حيفلت من ايدي ابدا. داني حدا طاوع حتة حتة وارمي لحمول الكلاب. لا لا يا حاجة سعدية، سيب الموضوع ده للقانون وهو اللي هيتخذ اللازم، واكيد اكيد هيتعلق في حبل المشنقه. بص ايدك علقوه يا بيه. طب مش الاول نعرف مين هو وايه اللي دفعوا القتل المجني عليها؟ هو الشيطان فتحي عبد العظيم. وفتحي ده من بلد بيشتغل كاتب في مركز الصحه اللي في البندر. طب وايه الاسباب اللي خلت المدعو فتحي ده يقتل المجني عليها؟ بني ادم كان طمعان في ارضنا وفلوسنا وحب يوصل لنا، لكن بنتي رفضته وكرشته. طب تسمحي تقوليلي بالتفصيل ايه اللي حصل بالظبط؟ حاضر، انا هقول لك على كل حاجة يا بيه. من شهر فات كنت قاعدة انا وبنتي بعد الغدا بنشرب الشاي، فسمعنا الباب بيخبط، فانا قلت ده مين ده اللي بيخبط على باب الدار؟ فسميحة قامت تشوف مين. ايوه فتحي يا سميح. خير يا فتحي؟ ايه ايه، طب مش تقولي لي اتفضل اول. اتفضل يا فتحي، ده البيت بيتك. نفسي ومن عيني يبقى البيت بيتي. انا جاي اطمن على امك، اصلاني سمعت كده ايه انها بعرك شويه. لا اطمن، امي بقت كويسه والحمد لله. مين يا سميح؟ ده فتحي جارنا ياما، جاي عشان يطمن عليك. اتفضل اتفضل يا فتحي يا ابني اتفضل. متشكر يا حاج. قولي تشرب قهوة ولا شاي؟ أيوتها حاجة. لا قول، تحب تشرب ايه؟ يا ستي أشرب قهوة مظبوط ومعمولة بإيد سميح، أصلي أني بسمع إنها مية المية في عمل القهوة. طب روحي يا سميحة واعملي فنجان قهوة الفتح. حاضر يام. منور منور يا فتحي يا ابني. ده أنت اللي منور، وبنتك سميحي كمان منورة البلد كليتي. تشكر يا حبيبي. الله الله، كلمة يا حبيبي دي طلع من بوجك زي العسل. ونفسي أسمعها كل يوم صبح وظهر وعصر وليل. إيه ده على كده بقى هتسيب شغلك وتقعد عندنا هنا في الدار عشان تسمعها؟ ده أني أسيب شغلي ونص، بس المهم توافقي. والنبي يا ريت توافقي، أحب على إيدك توافقي. أوافق على إيه يا ابني؟ على إنك تقبليني عريس لسميح. هو أنت عاوز تتجوز سميح؟ ده منى عيني، ده الحلم اللي بحلم بيه. بس أنت توافقي. لا أنا ما أقدرش أوافق إلا ما سميح الأول هي اللي توافق. ده جواز يا ابني، وهي لازم توافق على البني آدم اللي هتعيش معاه وتخلف منه الخلفة اللي تفرح. إن شاء الله هتخلف الخلفة اللي هتفرحنا كلاتنا. اتفضل القهوة يا فاكر. ألف ألف شكر. شكر على إيه يا فاكر؟ ده إيه؟ هقول لها الأول أنت جاي تزورنا ليه؟ لأن زي ما قلت لك الرأي رأيه. الرأي رأيي؟ رأيي في إيه يما؟ أقول لك يا بنتي، فتحي جاي عشان يطلب إيدك مني، واني قلت له الرأي رأي سميح. وانتي ايه رأيك يا سميحة فيه؟ مش ممكن ابقى جوزك؟ رأي نجارنا وطيب ماشي، لكن تبقى جوزي لا. طب قوله لا يا سميح. لاني لا مؤاخذه مش انت الراجل المرسوم في مخي. بس اني انت جارنا وطيب وممكن تتقدم لأي واحدة تانية وتالت، وأكيد في واحدة هترضى بيك. طب انت يا سميح ليه مش راضية بيه؟ زي ما قلتلك مش انت الراجل اللي انا اتجوزه. طب والراجل اللي انت عايزاه دي فيه احسن مني؟ الحكاية مش احسن ولا اوحش، الحكاية القلب وما يريد. طب تسمحي بقى تقوليلي قلبك رايد مين بالظبط؟ راجل لما قلبي يشوفه يدق. قلبك يدق لما يشوفه؟ ايوة، طول وعرض وشه ويمتلك المال. انا مش طويل وعريض، لكن وشي حلو وموظف وكاتب في الحكومة، يعني بني ادم متعلم، مش زي ناس ما تعرفش لا تقرا ولا تكتب. والناس دول يبقوا مين بقى؟ الناس دول انت عارفاهم كويس. تقصد ناني؟ ايوة انت. لكن اني ايه معك الاعدادية؟ ومالها الاعدادية؟ الاعدادية مخليك موظف كحيتي. لا ده اني ما كنتش اعرف انك طويلة اللسان. واني ما كنتش اعرف انك عينك زايغة على ارضنا واملاك. لا والله العظيم لولا انك حرمة كنت مرمطت بك الارض. طب بره الاحسن، ودين النبي اخلي الرجالة اللي بيشتغلوا في ارضنا يدفنوك فيها. لا اطميني مش هيلحقوا. مش هيلحق؟ مش هيلحق ايه يا اخوي؟ لانك مش هتعيش على وش الدنيا بعدك دي. يعني ايه؟ عاوز تقتلني؟ ايوه هقتلك واقطع لسانك الطويل دي. وعشان كده يا حاجة سعدية انت بتتهم المدعو فتحي بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا بيه، هو ما فيش غيره. اعملوا معروف اقبضوا عليه قبل ما يهرب. اطمنا يا حاجة، احنا هنقبض عليه فورا. البيه صدقني اني عايز اقول. عايز تقول يا فتحي؟ ما انت قلت كل حاجة. اني قلت كل حاجة يا بيه؟ ايوه فتحي، قلت المجن عليها انها مش هتلحق تعيش على وش الدنيا بعد كده. ما هو اصل ايه وما هو ايه؟ انت مالك ارتبكت كده ليه يا فتحي؟ اني ارتبكت يا بيه عشان اني فعلا قلت كده. يعني بتاعت ايوه بيه اللي خلاني هددت ان الله يسامحها بقى سميحي بهدلتني وقالت علي موظف كحيتي. وعشان كده انت نفذت تهديدك؟ لا والله العظيم ما حصل مني ايوتها حاجة. اكيد اللي قتلها حد غير. لا انت اللي قتلتها وحاولت تخفي معالم جريمتك، فاخفيت السكينة اداة الجريمة. اني اخفيت السكينة يا بيه؟ ايوه، بس عشان تقع في ايد العدالة لقينا قضيب الحديد اللي انت ضربت بيه المجنة عليها على دماغها. والله العظيم ما حصل مني ايوتها حاجة. والله العظيم ما حصل مني ايوتها حاجة من ده كله. على العموم الحقيقة هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة الجاني اللي رفعها المعمل الجنائي من على القضيب اللي حطمت بيه رأس المجن عليها. يعني سيادتك افرجت عن المتهم فتحي، هو صمم على الانكار. ايوه، لكن الاهم من كده ان بصمته طلعت غير مطابقه لبصمه مرتكب الجريمه. بكده يبقى مرتكب الجريمه مازال هارب، ومهمتك بقى حضر الضابط انك تقبض لنا عليه. انا هعمل المستحيل علشان اوصل له. وتكثف تحرياتك حوالين قرايب ومعارف المجن عليها، يمكن يكون في واحد منهم على خلاف معاه. تمام، انا هكون تحرياتي حوالين كل قرايب المجن عليها ومعارفها. يلا شد حيلك حضر الضابط. ها، طمني يا حضرة الضابط، وصلت المرتكب الجريمة ولا لسه؟ اطمن، أنا وصلت المرتكب الجريمة. وطلع مين؟ ده مزارع من بلدة المجني عليها، واسمه علواني أبو دومة. وعلواني ده لسه طالع من السجن بقاله أسبوع. أفهم من كده إنه مجرم خطير ومن أرباب السوابق؟ ده مزارع غلبان، بس الظاهر الشيطان سيطر عليه. طب وصلت له إزاي ده؟ وأنا بعمل تحرياتي ببلدة المجني عليها، اتقدم لي مزارع اسمه حمدان عبد الظاهر. كويس، وبعدين؟ قال لي انا ضميري بيعذبني ولازم اقول لك. اصبر عليا شوي. اصبر عليك تاني يا علواني، ماني صبر عليك من سنتين. معلش، اصلي محتاس. ومحتاس في ايه؟ بحاول ابيع النص فدان اللي امتلكه علشان بتمنه افتح بقال في المركز. طب ما كنت تبيع النص فدان وبلاش تستلف مني ال5000 جنيه. ما انا استلفت منك المبلغ ده علشان مش لاقي حد يشتري النص فدان، وعاوز اجهز بنتي علشان تتجوز، اصل خطيبها مستعجل شوي. خلاص، بيع لي النص فدان وانا اشتريه منه. ماشي، يبقى تعالى لي بكره نكتب العقد عند المحامي. طب مش لما تحضري لي المبلغ تمن النص فدان؟ ما تمنه انت اخدته مني. هاني اخدت منك تمن النص فدان؟ ايه، ال5000 جنيه. هو انت عاوزه تشتري النص فدان ب5000 جنيه؟ ايه، امال انت بتفكر تمنه كام؟ ده تمنه على الاقل 10,000 جنيه. لا، ده انت عاوز تفلسني بقى، واخد مني 5000 وعاوز كمان 5000. ما انا هبيع لك النص فدان. ايه الطمع ده؟ عاوز تبيع نص فدان ب10,000 جنيه؟ طب ده جالي زبونه وبعتهوله، مش هبيعهوله اقل من 15,000 جنيه. لا، يبقى انزل حكايه ان اشتري منك النص فدان. خلاص نسيت. بس في حاجة تانية ما تنساهاش. وإيه هي الحاجة دي يا ست سعدين؟ ال5000 جنيه اللي عليك وكتب بيهم شيكات. لا، مش هنساهم. بس بس بس استني علي شوي. مش هقدر استنى أكتر من اللي استنيته، وبكرة تجيب لي ال5000 جنيه. لا، ما أقدرش أجيبهم بكرة. أمال تقدر إمتى؟ استني علي كمان شهر. لا، أني مش هستنى ولا يوم واحد. بس ثانية حاجة سعدية، انت حتجيبهم في المعاد اللي انا حددته دلوقتي، وايه اللي حدخلك السجن؟ يا نهار اسود، عاوزة تدخليني السجن؟ ايوه، بالشيكات اللي انت كاتبهم لي يا روح قلبي، وما لهمش رصيد. بس انا مش هقدر اسدد في المعاد اللي انت محدداه. يبقى اعتبر نفسك دخلت السجن. وتفتكري يا ستينتي لما اخش السجن انا حسيبك؟ والله اللي في ايدك وتقدر تعمله ابقى اعمله. لا، ده انا هعمل وهعمل وهعمل. وفعلا دخل السجن حضر الضبط. ايوه، سعدية دخلت علوان السجن، وبعد ما طلع منه باسبوع اكيد انتقم منها بقتل بنتها. اكيد ده اللي حصل. يبقى انا هصدر الامر فورا بالقبض عليه. بتعيط علواني عشان المرة دي مش هتخش السجن وبس، لكن هتتعلق في حبل المشنقة. يا بيه انا بعيط علشان اني مظلوم، لكن حظي الاسود ان حضرتك صدقت سعدية ومش عاوز تصدقني. هاني، انا مش عاوز اصدقك لانك بتكذب وتقول انك مظلوم. والله والله العظيم انا مظلوم التهمه دي. مظلوم ازاي وانت صممت على الانتقام لو ام المجني عليها دخلتك السجن؟ وفعلا انت دخلت السجن، ولما طلعت حبيت تاخد بطارك. انا ابي اخد بطاري؟ ايوه، عشان تحرق قلب الام على بنتها المجني عليها. صدقني يا بيه، انا لا يمكن اقتل حرمه. امال كنت عايز تنتقم ازاي بعد خروجك من السجن؟ كنت ناوي احرق زرع ارضه واسرق المواشي من الزريبه بتاعتي، لكن اقتل لا. افهم لا. من كده انك مصمم على الانكار؟ يا بيه صدقني انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. على العموم الحقيقه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. خلاص يا بيه، وانا كمان مستني التقرير اللي حضرتك بتقول عليه، واللي ان شاء الله هيصرخ ويقول علواني بريء، علواني بريء، علواني بريء. يبقى علواني مش هو مرتكب الجريمة، طالما ان بصمته طلعت مش مطابقة لبصمة الجاني، وعشان كده انا افرجت عنه حضر الضبط. يبقى اللي قالهولي الولد المتخلف اللي اسمه احمد يخليني اتأكد ان مرتكب الجريمة خديجة عليه والفيومي. ومين الولد المتخلف اللي اسمه احمد ده؟ وايه صلته بالمجن عليها؟ ومين خديجة دي؟ احمد يبقى اخو المجن عليها. طب وخديجة دي؟ عندها زريبة جنب زريبة ام المجن عليها. طب واحمد ده؟ احمد جالي القسم وقال لي مش حضرتك تبقى يعني الضابط مش العسكري؟ ايوه انا الضابط. انت مين بقى؟ انا احمد. ليه؟ هو انت مش عارفني؟ طب ده الناس كلها اللي في البلد عارفيني. بس انا بقى مش عارفه. انا اخو اختي اللي ماتت. اختك مين؟ اختي سميحه اللي انقتلت. ايوه، واني خايف لحسن اني كمان انقتل. ومين اللي حقتلك؟ العفريت اللي قتل اختي. هو اللي قتل اختك عفريت؟ ايوه العفريت. طب علي حسك شوية، انا مش سامعك. اصلا اني خايف علي حسي لحسن العفريت يسمعني. طب وتعرف منين ان اللي قتل اختك العفريت؟ خديجة هي اللي قالت لي. قالت لك ايه؟ قالت لي العفريت حيقتلني انا كمان، واني جاي عشان تمسكوا العفريت ده وتحبسوه وتقولوا له بلاش تقتل احمد، ده احمد بيحبك والله العظيم بيحبك. خلاص خلاص يا احمد خلاص، روح انت واحنا هنمسك العفريت. وكلام الولد ده يخليك تشك في المدعوه خديجه؟ انا فكرت ليه هي بتقول لاحمد كده، اكيد في سبب، فعملت تحريات فلقيت بينها وبين ام المجني عليها طار. طار؟ ويطلع ايه الطار ده؟ ام المجني عليها خلتها تخسر في تجارتها. تقصد تقول ايه بالظبط؟ اللي اقصد اقوله ان ام المجني عليها مسيطره على بياعين اللبن اللي في المركز. اه، والبياعين بتوع اللبن دول ما بيشتروش لبن من خديجه. طب ده سوق وتجاره. ما هي سمت كام جاموسه من بتوع ام المجني عليها. وام المجني عليها بلغت البوليس؟ لا، لكن خديجه خلت العمدة يتدخل وخلاها ما تبلغش البوليس، وفي المقابل خديجة تديها تعويض. وديتها التعويض ده؟ ايوه. بعد ما بعت الجاموس اللي عندها. لكن حلفت قدام واحد من تجار الالبان ان لازم تنتقم من ام المجد عليها. يعني في رأيك كده تكون انتقمت وقتلت بنتها؟ اكيد. لان المجد عليها دراع امها اليمين وكانت بتحبها بجنون. والله ممكن جدا تكون فعلا المدعوة خديجة حابه تنتقم من ام المجنى عليها فقاتلت بنتها. يبقى سيادتك تصدر الامر بالقبض عليها. وده اللي هيحصل يا حضرة الضابط. بطل عياط يا خديجة. أنا بعيط على حظي المنيل. حظك المنيل؟ أيوة حظي ده. أنا مش فلست وبس، ده كمان اكتشفت أن أنا اللي قتلت. المجرم لازم يقع في ايد العدالة، وقضيب الحديد اللي انت نسيتيه وما خبيتهوش زي السكينة هو اللي أثبت ارتكابك للجريمة. أنا ندمانة، ندمانة على اللي عملته. بس ندمك ده جه بعد فوات الأوان. انت هتتعلقي في حبل المشنقة. يا ستي حبل المشنقة لا، اعمل معروف، حبل المشنقة لا، أبوس يدك، حبل المشنقة لا. لا بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة خديجة عليه والكيومي بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالتمثيل حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، أشجان، محاسن عبد اللطيف، مصطفى حسني، حمدي مرسي، عبد اللطيف الندوري، أيمن الخشاب، وسيدة الرمح. التسجيل والمونتاج صابرين محمد. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود.